بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل القراءة في مسائل الصيام. بعض المسائل قد يكثر فيها النقل نوعا ما، فبعض الإخوة يقول لو يختصر، وهذا كلام له وجه، ونحن نقرأ ذلك كله لغرض زيادة الفائدة، فبعض العلماء يزيد فائدة كقيد وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: قال الجصاص وشرط فيه، أي في القيء عمدا، وشرط فيه عامة فقهاء الأمصار مع ذلك الإمساك، إذا استسقى عمدا إذا ملأ الفم. قلت: قال ابن المنذر في الإجماع، وأجمعوا على إبطال صوم من استقى عمدا، أي تعمد إخراج القيء، وقاله في الإشراف، ونقله عنه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، وقال ابن حزم في المراتب، واتفقوا أن من نوى الصوم في الليل، وهو ممن ذكرنا أن صومه يلزمه ولا يتقيأ عامدا، وقال ابن هبيرة: واختلفوا فيما إذا تقيأ عامدا، فقال مالك والشافعي يفطر، وقال أبو حنيفة لا يفطر إلا أن يكون ملء فمه. وعن أحمد روايات في القي. قلت: جمهور الفقهاء على أن من استقاء عمدا يفطر، وعليه الإمساك، وعليه القضاء، واختلفوا في الكمية التي يحصل بها الإفطار، فالجمهور في الجملة أن تكون ملء الفم، وظاهر حديث أبي هريرة المرفوع: من استقى عمدا فليقضي، الإطلاق في الاستقاء عمدا بدون قيد. هذه مسألة من استقى عمدا، هو إخراج القيء بتعمد، كان يدخل أصبعه إلى حلقه من أجل أن يتقيأ. أما من ذرعه القيء بدون تعمد منه فلا شيء عليه، صيامه باق، ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه. وسمعتم بالنسبة لمن استقى عمدا أنه يصير مفطرا، ولكن يمسك بقية يومه، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. وهذا القول هو الراجح، وهو مبني على حديث أبي هريرة: من استقى عمدا فليقضي. قال هنا مسألة: قال الزحيلي: ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقا. المسألة هنا الفصد، والفصد هو قطع عرق، وهو المعروف بأنه أن الشخص يقطع عرقا في الفك الأسفل من الفم، وعلى كل يكون هذا شاملا لقطع العرق هذا ولغيره. قال الزحيلي: ولا يفطر الصائم بالفصد اتفاقا. قلت: قال ابن هبيرة باختلاف الأئمة الأربعة، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم بالفصد. وقال الشربيني: أما الفصد فلا خلاف فيه أنه لا يفطر، ونقله أصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية. قلت اتفق الأئمة الأربعة والسلف وجماهير الفقهاء أن الفصد لا يفطر الصائم، قد تقدم الكلام على الحجامة للصائم وأن الحجامة مكروهة للصائم، ومسألتنا الآن الفصد، وهي كما سمعتم إخراج شيء من الدم بطريق التعمد، وذلك بقطع عرق معلوم. فهذا الفصد سمعتم على أنه لا يضر صاحبه، وهذه المسألة واضحة فيما زبرت به هاهنا، وهكذا يلحق بهذا بل هو أخف من الدم القليل الذي يخرج عند ضرب الإبر، فهذا لا يؤثر بخلاف يعني دم الفصد فهو أكثر من هذا. وكلما كان الدم قليلا إذا حصل من الصائم بطريق التعمد فذلك مما لا يؤثر على صومه. وهنالك مسألة التبرع بالدم، مسألة التبرع بالدم من قبل الصائم، فهذه المسألة تابعة لمسألة احتجام الصائم، والتبرع بالدم مختلف في جوازه، وذلك لأن دم الشخص معروف الحاجة إليه وأنه قوة بدنه ومختلف في التبرع بالدم، والقول الراجح جواز ذلك عند الحاجة إلى ذلك، وإذا كان بكمية لا يتضرر المتبرع بذلك. فالشخص إذا كان صائما ينبغي له أنه ويكره له أنه يتبرع بشيء من دمه خشية أن يكون هذا التبرع سببا لإفطاره إذا حصل له الضعف والانهيار، لكن كونه من باب الجواز يجوز، فيجوز هذا مع الكراهة، مع المحافظة على أن الأخذ من دمه لا يكون فيه ما يسبب إفطار، ما يسبب إفطاره، لا يكون في هذا الدم ما يسبب إفطار المتبرع. فإذا أخذ منه كثير كان يؤدي إلى إغمائه، فهذا قد يحتاج إلى أنه يفطر، فلهذا لا تؤخذ منه هذه الكمية، بل تكون الكمية مما لا يؤدي إلى تأثير على صومه. وهذا يشترط على الآخذين، على الآخذين هم الأطباء، يشترط عليهم أنهم لا يأخذون من دم الشخص إلا ما لا يؤثر على صومه. قال هنا مسألة، قال الجصاص وقد اختلف في ترك الحجامة هل هو من الصوم؟ فقال عامة الفقهاء الحجامة لا تفطر. قلت قال ابن المنذر في الإشراف، واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار رمضان، فكان أحمد وإسحاق يقولان عليه القضاء، وكان مالك والثوري والشافعي وأبو ثور يقولون لا شيء عليه، وقال ابن حزم واتفقوا على أن من نوى الصيام في الليل وهو من ذكرنا أن صومه يلزمه ولا احتجام، وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واتفقوا على أن الحجامة لا تفطر الصائم إلا أحمد، فإنه قال يفطر بها الحاجم والمحجوم، وقال ابن قدامة وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر، وقال النووي قال الشافعي والأصحاب تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره، ولكن الأولى تركها، هذا المنصوص عليه وبه قطع الجمهور. وقال أيضا في المصدر مذهبنا ألا يفطر بها الحاجم والمحجوب، ومن قال بذلك مالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيره، قال صاحب الحاوي وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء. وقال في الفتح: أما الحجامة فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقا. وقال القسطلاني في المواهب اللدنية: واعلم أن الجمهور أجمع على عدم الفطر بالحجامة مطلقا. ونقله عن الزرقاني في شرح المواهب: قلت جماهير السلف وكثير من أئمة الخلف يرون أن الحجامة لا تفطر الصائم، وهذا هو الراجح، مع أن الأفضل تركها. صح عن أنس أنه قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا أنه يخشى عليه أن يضعف. فهذا الضعف خصوصا أن بعض الناس الذي قد يحتجم قد يكون عنده ضعف في الإيمان، في الصبر على أداء الصيام، فما أن يحصل له شيء من الضعف يحس به إلا وجعل ذلك ذريعة للإفطار، ويقول: أنا يعني احتجمت والآن أنا أشعر بضعف وأشعر بانهيار وما أشبه ذلك. فبعضهم قد يتخذ ذلك ذريعة إلى الإفطار. فمن هنا كما سمعتم الحجامة مكروهة للصائم، الحجامة مكروهة للصائم، خصوصا إذا لم يكن هنالك ضرورة. يعني لو تأخر واحتجم في الليل ما في ذلك شيء، فكونه يتأخر وبدون ما هنالك ضرورة هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. والحجامة كانت كثيرة أو كان التعاطي لها بكثرة في عهد السلف وهكذا، وإنما قل الإقبال عليها مؤخرا. مسألة: قال الجصاص واختلف أيضا في بلع الحصى، فقال أصحابنا ومالك والشافعي تفطره. هذه المسألة في من ابتلع حصى أو غيرها مما لا يؤكل في العادة، مما لا يؤكل في العادة. وقال أيضا: ولا خلاف أنه لا يجوز بلع الحصى مع اختلافهم في إيجاب الإفطار واتفاقهم على النهي عن بلع الحصى صدر عن الآية، فيوجب ذلك أن يكون مرادا بها، فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصى فيه كسائر المأكولات. قلت: قال ابن المنذر في الإشراف، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي في الحصى: يبتلعها الصائم عليه القضاء. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن من نوى صيام في الليل، وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه، ولا دخل حلقه شيء غير ريقه، فقد تم صومه. يعني هذا من باب العموم، أنه لا يدخل حلقه إلا الريق فقط. وقال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصى أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود جماهير العلماء من السلف والخلف. فقال صاحب موسوعة مسائل الجمهور: جماهير العلماء على أن الصائم إذا ابتلع عمدا ما لا يؤكل في العادة كالحصى والحجر والعشب فإنه يفطر. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. وقال الشيخ توفيق البعداني في الشامل لمسائل الصيام عند هذه المسألة: يفسد صوم من ابتلع حصاه، وهو قول عامة العلماء. قلت ما علي عامة الفقهاء في هذه المسألة، وهي أن ابتلاع أي شيء مما لا يؤكل في العادة بالتعمد يفطر فاعل ذلك. هذه الأشياء التي سمعتموها أن من ابتلع منها شيئا بالتعمد، تعمد أنه ابتلع كيف، هذا يفطره، وإن كان ليس في أكل ولا في معنى الأكل، وليس بشراب ولا في معنى الشراب، ولكنه أعني الصائم مطالب أنه لا يدخل إلى جوفه شيئا في وقت الصيام، لا يدخل إلى جوفه شيئا في وقت الصيام، من ابتداء الصيام إلى انتهاء الصيام، فإدخال شيئا من هذا محرم عليه، ممنوع، لأنه مطالب بالكف عن كل ما يدخل إلى جوفه، عن كل ما يدخل إلى جوفه ما عدا الريق المعتاد. فإذا كان كذلك فإدخال هذا بالتعمد يكون قد أفطر لما سمع، وإن كان ليس فيها ما هو في معنى الأكل ولا في معنى الشراب. مسألة، قال الجصاص واختلفوا بالصائم يكون بين أسنانه شيء فيأكله متعمدا، فقال أصحابنا ومالك والشافعي لا قضاء عليه. هذه المسألة، من بقي في أسنانه شيء من بقايا الأكل فأكله، يعني أخذه وأكله، أو سقط من أسنانه وأكله. قلت قال ابن المنذر في الإشراف واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه ولا ما يقدر على إخراجه وطرحه، أو ما يقدر على إخراجه وطرحه، فكان النعمان يقول للصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمدا لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم أن عليه القضاء، وإما الكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجبر على الصائم في الأكل عامدا، ونقله عنه النووي في المجموع. وقال أيضا، قال أصحابنا إذا بقي في خلل أسنانه طعام فينبغي أن يخلله في الليل وينقي فمه، فإن أصبح صائما وفي خلل أسنانه شيء فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا. وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يفطر. وقال ابن قدامة في المغني وإن ازدرد، أي ابتلع، وإن ازدرد عامدا فسد صومه، في قول أكثر أهل العلم. قلت اتضح في هذه المسألة أن الذي عليه أكثر الفقهاء أن ما تعمد الصائم ابتلاع من بقايا الأكل مما بين الأسنان أنه يفطر. مسألة، قال الجصاص ولا خلاف بين المسلمين أن الحيض يمنع صحة الصوم. قلت سيأتي الكلام على هذه المسألة في هذه السورة عند آية 222 يسألونك عن المحيض. مسألة، قال الجصاص واختلفوا في الجنب، فقال عامة فقهاء الأمصار لا قضاء عليه وصومه تام مع الجنابة. وقال الزحيلي قرر جمهور العلماء صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال ابن العربي وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام، ثم استقر الأمر على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. قلت قال ابن المنذر رحمه الله اختلف أهل العلم في من أصبح جنبا في شهر رمضان، وكان ابن عمر وعائشة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون يغتسل ويتم صومه ولا شيء عليه. وقال ابن أبيرة في إجماع الأئمة الأربعة وأجمعوا على أن من أصبح صائما بالنية وهو جنب أن صومه صحيح، وإن أخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر مع استحبابهم له الغسل قبل طلوعه. وقال ابن قدامة في المغني إن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ثم يغتسل ويتم صومه، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله. وقال النووي في شرح مسلم أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وبعد أن ساق من خالف في هذا قال ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته. وقال في المجموع إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب صح صومه بلا خلاف عندنا، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن دقيق العيد عند حديث عائشة وأم سلمة كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم، واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث وصار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقال صفد العثماني في رحمة الأمة وأجمعوا على أن من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح، وأن المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجر. وقال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر مقالة أبي هريرة على عدم صحة صيامه، وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي، ثم ارتفع الخلاف واستقر الإجماع على خلاف ما جزم به النووي رحمه الله تعالى، واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي رحمه الله. قلت حقيقة هذه المسألة أن الذي عليه جماهير السلف وعامة الخلف القول بصحة صيام من أصبح جنبا من جماع وغيره، والذين قرروا أن الخلاف الذي كان في عصر السلف قد هجر واستقر الإجماع على صحة الصوم المذكور، أن كلامهم معتبر. وسيأتي مزيد لهذه المسألة عند آية 187 من هذه السورة عند قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب نكتفي إلى هنا، وسأعيد عليكم ملخص كل مسألة مما قرأناه الليلة، وبعد ذلك نسمع منكم يعني المشاركة في هذا. يعني أول مسألة قرأناها فيما يتعلق بإيش؟ فيما يتعلق من اشتقى عمدا، نقرأ الخلاصة فيها. قلت جمهور الفقهاء في أن الاشتقاء عمدا يفطر، واختلفوا في الكمية التي يحصل بها الإفطار، فجمهور الفقهاء في الجملة أن على في جمهور الفقهاء في الجملة أن على من تقي ملء فمه فأنه يفطر، وظاهر حديث أبي هريرة مرفوعا من اشتقى عمدا فليقضي الإطلاق في الاشتقاء عمدا بدون التقييد المذكور، بدون التقييد المذكور. من يعيد علينا هذه المسألة؟ من يعيد علينا هذه المسألة؟ قم من الألف. نعم بارك الله فيك. وغيرهم قالوا لا يفطر يعني إذا لم يكن من الفم. بارك الله فيك. ها عند غيره من يعيد علينا هذه المسألة؟ من رفع يده قم. بارك الله فيك. وسمعتم أيضا أن الجمهور على أن من استقاء عمدا فعليه الإمساك، يعني حكمه أنه قد أفطر بهذا الفعل لكن عليه الإمساك، فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، يبقى ممسكا تأدبا مع الشهر الكريم. بارك الله فيكم. المسألة الثانية التي قرأناها من مسائل الليلة الفصد. الفصد، وسمعتم أن الفصد إيش؟ قطع عرق من باب التطبب، من باب التطبب. والمسألة هذه خلاصتها اتفق الفقهاء الأربعة والسلف وجماهير الفقهاء أن الفصد لا يفطر الصائم، وذكرنا أيضا ما كان في حكم الفصد، ما كان في حكم الفصد مما يحصل من إخراج دم من الشخص لأمر تطبب وما أشبه ذلك. طيب من يعيدها علينا؟ تفضل. أن الفصد لا يفطر الصائم. بارك الله فيك. عند غيره قم. بارك الله فيك. المسألة التي طرقت الثالثة وهي إيش؟ مسألة الحجامة للصائم. مسألة الحجامة للصائم خلاصتها هنا جماهير السلف وكثير من أمة الخلف يرون أن الحجامة للصائم لا تفطر، وهذا هو الراجح، مع أن الأفضل تركها، مع أن الأفضل تركها. من يعيدها علينا؟ ها قم. قم. نعم. طيب والأفضل إيش؟ تركها. وزدنا أيضا على أنه أن الشخص إذا كان يعني ممن يتذرع بالحجامة للإفطار لا يجوز له أن يحجم أبدا. إذا كان الشخص يتذرع بالحجامة إلى الإفطار لا يجوز له، فالحجامة في حقه ممنوعة ومحرمة. فإن احتجم وأفطر بهذا الاعتذار وقد جعل ذلك ذريعة له فيكون آثما، يكون آثما وعليه القضاء، وأيضا عليه الإمساك، عليه القضاء ويكون آثما إن كان ما فعل الحجامة إلا متذرعا بها إلى الإفطار. مسألة بلع الحصى وما كان في حكمها، بلع الخشب أو الدينار أو الدرهم أو إلى آخره. المسألة هنا خلاصتها ما عليه عامة الفقهاء في هذه المسألة أن ابتلاع أي شيء مما لا يؤكل عادة، يعني لا يعتد الناس أن يأكلوا هذا، مما لا يؤكل عادة يفطر إذا تعمد ذلك. إذا تعمد ذلك. من يعيدها علينا؟ قم. تفضل. وما كان في حكمها لا يؤكل في العادة، أن من أكل شيئا لا يؤكل في العادة كان حصى أو كان من غير ذلك وتعمد ذلك أنه يكون مفطرا وعليه القضاء وعليه أن يواصل الصيام، عليه أن يواصل الصيام ولا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، وعليه القضاء. فإن ابتلع شيء بطريق يعني بدون تعمد، أشعر لو قد يعني ابتلع ذلك الشيء فهنا لا يفطر، يبقى صومه صحيحا وليس عليه شيء لأنه معذور، لأنه معذور. بعد هذه المسألة ذكرت مسألة من أكل ما بقي بين الأسنان من أكل، يعني كاللحم وما أشبه ذلك، يعني تعمد أكله، تعمد أكله، مثلا أخرج ما بين أسنانه من بقايا اللحم وأكلها. هنا نهاية المسألة اتضح بهذه المسألة أن الذي عليه أكثر الفقهاء أن ما تعمد الصائم ابتلاعه ما تعمد الصائم ابتلاعه من بقايا الأكل ما بين الأسنان أنه يفطر. وسمعت أن هذا بطريق التعمد، شخص أخذ يستخرج بقايا اللحم في الأسنان من أجل أن يأكلها وما أشبه ذلك مما هو من بقايا الأكل. لكن لو حصل أن شيئا مما بين الأسنان من بقايا الأكل من لحم أو كذا يعني سقط ودخل إلى جوفه بدون تعمده فصومه هنا يكون صحيحا، صومه يكون صحيحا. أيضا ذكرنا مسألة من أصبح جنبا، يعني طلع الفجر وهو جنب من جماع أهله أو من الاحتلام وما أشبه ذلك، فذكرنا في آخر المسألة أن الذي عليه جماهير السلف وعامة الخلف القول بصحة الصيام من أصبح جنبا من جماع وغيره، والذين قرروا أن الخلاف الذي كان في عصر السلف قد هجر واستقر الإجماع على صحة الصوم المذكور، أن كلامهم معتبر في هذه المسألة، يعني لا مانع من القول استقر الإجماع مؤخرا بأن صيام من أصبح جنبا صحيح، من يعيد علينا هذه المسألة هم بارك الله فيك. نعم الأخ يقول إذا تعمد بلع ما في أسنانه من بقايا الطعام وهو لا يعرف أن الحكم أنه يفطر، ماذا يكون؟ تعني أنه ما عرف هذا فبقي على ما هو عليه على صيامه؟ الجواب إذا علم بذلك عليه القضاء. نعم الريق الذي بعد السواك لا يؤثر على الصيام. مسألة قال الزحيلي ولا كفارة على من أمنى بالنظر أو التفكير عند الجمهور، وقال أيضا ولا كفارة على من أنزل بالنظر عند الجمهور. سمعت المسألة هذا؟ مسألة من نظر إلى امرأة أخرى وكرر النظر فأنزل المني. قلت قال الماوردي في الحاوي من فكر بقلبه فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة وأجمعوا على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح. وقال عبد الرحمن بن القاسم في شرح أصول الأحكام بعد أن ذكر الإجماع على عدم إفطار الناس قال وكذا لو فكر فأنزل عند الجمهور. قلت جماهير الفقهاء في الجملة على أن من كرر النظر إلى المرأة فأمنى أنه لا يفطر، وهذا هو الراجح مع الوقوع في الإثم إن كان النظر إلى غير امرأته وأمته، لأنه محرم عليه يعني النظرة الثانية محرمة عليه لأنه يصير بتعمد، والمسلم الورع يجتنب تعمد النظر إلى أهله محافظة على تمام صومه. وأما من فكر في محاسن امرأة فأمنى، فعامة الفقهاء على عدم فساد صومه، مع أن هذا التفكير منهي عنه. هذه المسألة كما سمعتم المسلم مطالب على أنه يصون قلبه من الاشتغال بما هو منهي عنه، فالتفكير في يعني امرأة إن كانت هذه المرأة ليست امرأة ولا أمة فالتفكر فيها مكروه، وإن كان أهله فالمطلوب الكف تورعا من باب المحافظة على الصوم. وسمعتم هنا أن عامة الفقهاء على أن صومه صحيح وأنه لا يفسد بهذا التفكير المكروه في الشريعة. قال الأخ الذي استقاء عمدا وهو يعلم الحكم أنه قد صار يعني أنه صار مفطرا ولكنه يجهل أنه لا يأكل لا يشرب، صح؟ أو هو عالم أنه لا يأكل لا يشرب. على هذا أو ذاك عليه الكفارة إن أكل وشرب فقط، إن كان عالما فقد وقع في الإثم فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعليه هنا قضاء يوما مكانه. وإن كان مجامعا فعليه الكفارة التي وردت في الحديث أن يصوم شهرين فإن عجز فيطعم 60 مسكينا. نعم نعم لا إله إلا الله، خير إن شاء الله، هات عند غيرك، تفضل قم القرشة. قال الأخ الذي يأكل القرشة حق السواك، الجواب لا يأكلها، إن أكلها يعني ابتلعها أفطر، لأنه ليس له أن يبتلع هذه من جهة أن لها شيء من الطعم، شيء من الطعم يتطعمها، فهي ليست مما لا يؤكل في العادة، بل بعضهم يأكلها لتطعمها، فهذا إن أكلها أفطر وعليه أن يبقى على الصيام، يعني لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، وأن يقضي يوما مكانه. الشخص إذا خلع ضرسه وهو صائم فخرج شيء من الدم، السؤال ماذا عليه؟ الجواب ليس عليه شيء. طيب حكمه حكم من فصد، حكمه حكم من فصد. طيب لكن قلع الضرس وهو صائم إن اضطر إلى ذلك فلا شيء، وإن كان لا يستدعي الأمر أن يقلعه فالأحسن أنه يؤخر ذلك إلى الليل، خشية أنه إذا قلع الضرس يحصل له شيء من العناء أو التعب مما قد يجعله ذريعة إلى الإفطار. نعم تفضل. إذا جمع ريقا ثم ابتلعه فماذا؟ هذا منهي عنه أنه يتعمد تجميع الريق وبعد ذلك يبتلع الريق، فهذا مما يكون مفطرا له، ما يكون مفطرا له، لأن هذا التجميع لغرض الابتلاء يعني يكون قد أدخل في جوفه ما هو ممنوع، بخلاف ما يدخل من الريق بالطريق المعتاد هذا لا شيء على ذلك، لا شيء على الشخص في ذلك، هذا يكون مفطرا. نعم لا، العادة السرية تختلف عن هذا الأمر، لأنه متعمد هنا لإخراج شهوته، متعمد ومباشر، مباشر لإخراج الشهوة. وستأتي إن شاء الله هذه المسألة، وستأتي إن شاء الله مسائل يعني بعض المفسرين الذين كتبهم في التفسير في أحكام القرآن يهتمون بمسائل شتى يذكرونها في كتبهم، إن شاء الله يعني ستأتي المسائل ونستفيد أكثر وأكثر، والحمد لله.